وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة فهذا الجعل جعل كوني قدري لا يتخلف المجهول فالمجعول كائن وليس هو مناط ثواب أو عقاب ولا مناط أمر أو نهي وأما الجعل الديني الشرعي فهو كقول الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وكقول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام اللفظ السابع الكلمات فالكلمات منها ما هو كوني قدري ومنها ما هو ديني شرعي فالكوني القدري وكقوله جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون وكقوله جل وعلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق فهذه كلماته الكونية التي يخلق بها ويكون ولو كانت الكلمات الدينية الشرعية التي يأمر بها وينهى لكانت مما يجاوزهن الفجار والكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ومعلوم أن الكلمات الدينية الشرعية يجاوزهن الفجار فلا يعملون بها وأما الدينية فكقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة والمراد به القرآن وكقوله صلى الله عليه وسلم في النساء واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي بإباحته ودينه وهي قوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقد اجتمع النوعان في قوله عز وجل وصدقت بكلمات ربها وكتبه، فكتبه كلماته التي يأمر بها وينهى ويحل ويحرم، وكلماته التي يخلق بها ويكون، فأخبر في هذه الآية عن القسمين، عن الكلمات الدينية الشرعية وعن الكلمات الكونية القدرية، اللفظ الثامن البعث، فالبعث ينقسم إلى بعث كوني قدري وإلى بعث ديني شرعي. فالبعث الكوني القدري هو كقوله عز وجل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وكقوله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فالبعث المذكور في هاتين الآيتين هو بعث كوني قدري، وأما البعث الديني الشرعي فكقوله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقوله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالبعث هنا بعث ديني شرعي، وأما في الآيتين اللتين قبل هاتين الآيتين فهو بعث كوني قدري. اللفظ التاسع الإرسال، فالإرسال منه ما هو كوني قدري ومنه ما هو ديني شرعي. فالكوني القدري هو كقول الله عز وجل ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، وكقول الله جل وعلا وهو الذي أرسل الرياح. فالإرسال هنا إرسال كوني قدري لا يمكن أن يتخلف المرسل، وأما الإرسال الديني الشرعي فكقوله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وقوله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالإرسال هنا إرسال ديني شرعي، والأول إرسال كوني قدري، اللفظ العاشر التحريم، فالتحريم منه ما هو كوني قدري، ومنه ما هو ديني شرعي. فالتحريم الكوني القدري كقوله جل وعلا: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أراد الله له من الخير حرم عليه المراضع، فلم يعد يقبل من المراضع أحدا، وذلك لأن الله جل وعلا أراد أن يعيده وأن يرجعه إلى أمه، فلم يقبل ثديا. فهذا التحريم على موسى تحريم كوني قدري وليس تحريما دينيا شرعيا. فموسى عليه السلام لم يكن إذ ذاك مخاطبا بالشريعة، لأنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يزال في المهد، لكن الله عز وجل حرم عليه تحريما كونيا قدريا أن يقبل ثدي مرضع. وكقوله عز وجل عن بني إسرائيل قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فكان التيه في الأرض هو من تحريم الله عز وجل على بني إسرائيل أن يدخلوا تلك القرية، ولو أراد بنو إسرائيل دخول تلك القرية لما استطاعوا، ولذلك هم كانوا يريدون أن يدخلوها، لكن الله جل وعلا لم يدلهم عليها، بل جعلهم مدة 40 عاما يتيهون في الأرض. وكقوله جل وعلا: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني أن الله عز وجل حرم تحريما كونيا قدريا على كل من أهلكهم أنهم لا يرجعون. وهذا التحريم ليس تحريما دينيا شرعيا، وإنما هو تحريم كوني قدري. وأما التحريم الديني فكقوله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، وكقوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، وكقوله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذا تحريم ديني شرعي، فالله جل وعلا حرم علينا المذكورات في آية النساء، حرم علينا نكاحهن، وحرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. إلا ما ذكيتم، فهذه الأمور حرمها الله عز وجل علينا دينا وشرعا، فإذا تعاطاها أحد أو تعاقرها فإنه يأثم بذلك. وهذا التحريم متعلقه كلمات الله عز وجل الدينية الشرعية. وأما الأول وهو التحريم الكوني القدري فمتعلقه كلمات الله عز وجل الكونية القدرية، اللفظ الحادي عشر الإيتاء، فالإيتاء منه ما هو كوني قدري ومنه ما هو ديني شرعي. فالكوني القدري كقول الله عز وجل: والله يؤتي ملكه من يشاء، ومثله قوله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ومثله قوله جل وعلا: وآتيناهم ملكا عظيما. فهذا الإيتاء هو إيتاء كوني قدري ومتعلقه كلمات الله تعالى الكونية القدرية. وأما الإيتاء الديني الشرعي فهو كقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقول الله جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة. فقوله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة، هذا من الإيتاء الديني الشرعي. فالإيتاء الديني الشرعي متعلقه كلمات الله الدينية الشرعية. وأما قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهذا يتناول النوعين، ف